أجر رسول الله إذا قصرت في وصفه فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نواركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو كلم الزمان ظل يكتب من البداية للنهاية ما اكتفى. والله لو ماء البحار بأسرها مدادا لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تشجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور الحبيب محمد لن يخسف. عليك أفضل الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله. وطن إخوة الإيمان والإسلام نعيش حاشينا للتلاوة القرآنية المباركة والتي يتوها علينا عالم من أعلامك الرضي مريض مصر العربية والعالم الإسلامي ألا وهو فضيلة القرية الشيخ أيمن حطيبة قرية القرآن الكريم والمقيم بالحطيبة مركز ومدينة أبو حماد. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتقبل مشكورا منا مأجورا من الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Oh, هذا قل يعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا

قرية القرآن الكريم المقيم بالحطيبة مركز ومدينة أبو حماد أخذ الفراشة الكبرى والإنارة وكثير ضيافة متنقلة التابعة لفراشة وإنارة أولاد أبو عمري الموقيم بالإيصابية